والتوحيد، والتوحيد كما سبق قسمه العلماء إلى هذه الأقسام، واستقرأوها من النصوص وتتبعوا النصوص، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو أن توحد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، أفعال الله من الخلق والرزق والإماتة والإحياء، توحد الله بها، تعتقد أنه هو الفاعل، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو الرب. توحيد الله الثاني توحيد الله بأسمائه وصفاته، والمعنى أنك تثبت أسماء الله وصفاته إليه، وتعتقد أن الله سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات، وأن حق وأن أسماءه حسنى وصفاته عليا. والثالث توحيد الألوهية والعبادة، وهو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، توحيد الله بأفعالك أنت من الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين وصلة الرحم والدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والخوف والرجاء إلى غير ذلك، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس وكف الأذى وترك المحرمات طاعة لله وخوفا وخشية وتعظيما لله. هذا هو توحيد العبادة، توحد الله تفعل الأوامر والنواهي طاعة لله وخوفا ورجاء وتعظيما لله عز وجل.